مسني السوء بحال ولي إليك التجاء وأبى الله يلا بنا أن يمسني دم لال السوء لبن بحال تمن بر ولي تفك نيال ما التجاء أغير إليك جمسيو فوق يلا بنا دوت نانغو دار دم لال غناو ما نغير قد رجوناك للأمور الذي أبردها في قلوبنا الرمضاء قد رجوناك ياكار نانو للأمور تي مبير يدغراو يوخ التي ياغا خان أبردها لا تا غنا سد في قلوبنا تي سونو خول مانغي ملني رمضاء مانام موي ناجو تانغ حيث ترمض الفصائل نارو ناجو تانغ و خامني bu ci doomu gëlem yu ndaw yi doxé di duñu mëna seen tank yu no yoyu du mëna lak naaj yi naaj woowu haythu turmadul fisal mom la arab daan wax ramdan naaj yu tang wo wala fi nak dañ ko firé gël waye ramdan mo doon suuf bu tang bobu ci rew yu tang yu nga xani doomu gëlem yu ndaw yi mënuñ ci dox ndax day xawa lak seen tank yi وأتينا إليك أنضاء فقر حملتنا إلى الغناء أنضاء وأتينا إليك بكنا بتيو أنضاء فقر دون نيو خامني نيوم لا نغير نياك جبول نياك أدنا ظاهر جيغا خاني موي مواد العيش لولو تقول فقر إلى الله رك موكو تخدي واخ أنضاء فقر حملتنا ينونن الى الغناء عندي تي كومي انباء وركاي وم ني وم لا نغير نياك وركاي وم مونو ينو عندي تي كومي كومي مودي ليرو يالا جي مو جوخ يونتبي عليه الصلاه والسلام لولو دون مانا جيل ام تي هدايام جي لولين سويل ادنا الاخره لولو كات موي موي علال جي موي تودم كوم اك يوي وانتوت في صدوري حاجات نفس ما لها أن ندى يديك انطواء وانت واتخنين حاجات نفس أي آجي بكن في صدوري كسون دني يوخان ما لها نيالك انطواء اتخنين أن ندى يديك ولس ستبق نياري لغو ما نام أي نونجي أمبو آجي يوخاني منو تو ولبتك ولس tabag loxoy ndax mom rek la yakar fa aghithna ya man huwa al ghaus wal ghais idha ajhada al wara al wa'a fa aghithna nanga ñu xettli ya man yow ma nga xani huwa mom al ghaus moy xettle kat wal ghais te modib taw idha ajhada busonale la wa'a tartar ci jamono busonale al wara mbinde والجواد الذي به تفرج الغمة عنا وتكشف العوباء والجواد يالك التبع الذي كان خاني به تموم تفرج لجي وجي الغمة نجاقر عنا ولس وتكشف تلني بتي وني الحوجاء التارتر شدة يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء يا شفيعا بالمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء جدل عاس وما سوايه والعاسي ولكن تنكر استحياء وتداركه بالعناية ما دام له بالذمام منك ذماء يا رحيما بالمؤمنين يو كودي اجي يرم وي گم يالا اذا ما ذهلت وقت وانا خاميني دانا فاتي جاخلي با فاتي الرحماء يرمي كات يا دانا نيو تيت با جاخلي با فاتي ان ابنائها ولي سيني دوم يوم القيامه يوم فا يرم جوليت يا شفيعا بالمذنبين يوم ميغا خاني كوي رمونغا بروم بكاري اذا اشفق بو جاخي albura'a ñu dañ ci tuma nga xane ben bakkar sax yoruñu ko mana way dañ lañu waye teewul ñi ngi jaq min zambi ci seen bakkar ken dootu ci wolu yettaru mbir yow mu fay ramo jut tabel li asin ñeel genn aji moy moona nak wama siwaya doonul li kenen kudul man huwal asi moy aji moy jakat walakin tanakuri sama fak fak li nebb nebb bi may def istihyaun ak rusula dama rus ni fang ni may moy kat bi waye man mi doonul kenen kudul man judli asin wama siwaya huwal asi kat walakin tanakuri istihyaun watadaraku asi bobu nanko dabatal bil inayati ci inaya ak fonkel ak jëm ci sa ndimal madama fit saxna la ho jël ko zamaun ak iltija ak wëru bi dimami ci kolere ninka ci yow akhratuhu al a'mal wal mal amma qaddama as salihun wal aghniya akhratuhu desal nako gannaaw mom asi bobu al a'mal new jëf yu bax wal mal ak ñak alal yoyu fofu alalu haqiqa bi la ci jum alalu zahir ñak jëf yu ñak alal di yexel nako ndax alal itam dafa am participation bu muy def ci diine nit lo xani dana awasir diine lolu lu leer la motax hadith ni'ma al mal salih lir rajul salih akharatu desal nako gannaaw al a'malu wal malu ñak ci ñak yoy ñak jëf yu baax ñak ala desal nako gannaaw amma walis la nga xani ba tax agul ci la nga xani qaddama dawal nako as salihun gaay yu baax wal aghniya ak ñu wamal ñi ci ala kullu yawmin dhunubuhu sa'idatun wa 'alayha anfasuhu su'ada kullu yawmin bepp bis dhunubuhu ay bakaram sa'idatun way kowe lañu yëkëti ku jëm ko maana di dolli wa anfasuhu ay nomit su'ada'u way kowe lañu alayha ci mom ma ngi wonk onk yu metti ay anfasam di jëm ko ngir ak bakaram yoyu jëm ko wata alifal bitnatal mubatti'at as-sayf bidarin biha al-bitanu bita'u alifa dafa min dafa tam al bitnata regay al mubatti'at sayri ba nga xani mom dafa di yexal ab dox regay day yexal sa dox boy dox bidarin ci keur go xani adina go xani al bitan weyrey bir ne biha ci mom bitaun ñuy yex lañ jam ubati bitan jam ubatin moy ku reey bir bitaw jam ubatin moy ku yex keur la go xamni borom bir yu reey yi dañuy yex mana ñi nga xani adina len itel ak xewul xewulu adina fa baka zambahu bi qaswati qalbin nahati dam'a fal buka'u muka'u suka de asi bobu fa baka mu joy zambahu bakaram bi qaswati qalbin andak xow xol go xani xol bu wo taxna nahat qaswatu qalb bobu nahat terena adam arango mu ngi joy terango munu le dik ndax xol bu wo kon fal buka'u joyam muka'un ay walis la rek mel na du joy deug deug waqada ya'tibu al-qada'a wa la 'udra li'asin fi ma yasuqu al-qada' waqada mukhay ya'tibu di yad al-qada'a ati wa la 'udra tadit laynak li'asin ñel kuy moy fi ma yasuqu ci li nga xani andina ko al-qada'u dogal yalla أو سقطه من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرماء أو سقطه يونك ديون أي بر من الذنوب كي بكار يوخاني شددت ترلنا الغرماء نكوي في اقتضائها في يوم ما له حيلة سوى حيلة الموثق إما توسل أو دعاء ما له أمتت نيلك حيلة بنت خليج موم عاسي ci wahilati almuthaqil dul pexem kuñu yew fi ben baram pexem kuñu yew imba ben tawassulun wut kumuy intervention tasu ci barke way aw du'aun wala ñaan way benen pex amut ci kuñu yew bu mu wow rajiyan an ta'uda a'maluhu as-su'u bi ghufranillahi wa hiya haba rajiyan muy yaji yakar an ta'uda budelo a'maluhu as-su'u ay jëfëm yu bon bi ghufranillahi ci sababu njeg wa te waye te mom haba'un muy pend bu naw ci jaw bi ghufranillahi ci sababu njegalu yalla lol la yakar aw tura sayyi'atuhu hasanatin fayuqalu istahalat as-sahba mang wala sax muy mang mangi yaakar aw tura ba bañuy gis sayiatuhu ay ñaawteefam hada hasanat munek ay hasanat fek qad badalahu allah kama yaf'alu li ba'd salihin yalla ci bop ulaiika yubaddilu allah sayiatihim hasanat wala sax neena mu dem bañu gis ñaawteefam ya mu soppiku ay hasanat fa fayuqalu bu boba ñu nan ah istahalat soppiku na sax ba sangara dal di dagan sangara si da dan mande haram legi soppiku na nek na vinegar ñu diko jënd diko lek te mu dagan ñu ne ay sangara sa soppiku moy bakar yu ñu yalla badalallahu sayiati abdihi hasanat yenen tabi ali salatu wassalam nenañ ci haditham moko netti hadith bobu doono waja tax jeñu taxawal fi boromam mu genn ci safara denga mba dal ku ñu taxawal fi boromam la ko xamni ku bari woni bakar sunu borom nak bu mu ko bëgge yeeram mu ne malaaka yi won leen ko bakaram yu ndaw yi ñu dal di jël yu mak ya laq fele andi bakar yu ndaw ndawani nan ko yow day bi sangam ya def man li ni waaw waaw du mim dara waye ma ngi tit ngir mom yu ndaw yi titeluko yu reuy yi mu xamni def nako te tuddaguñu ko moko taxati ñoomit ñu laq loola rek di wax ci yu ndaw yi nangam ya ko defoon mu ne waaw won nangam ya ko defoon ba mu jini ko setal sa bakar yi nga defoon qad badalaka allah biha sayiat hasana yalla rampla ne lan ko hasanat neena mu dal di jekki jekki ne ah inna li dhunuban la araha ha huna amuna yeneen bakar na de yo xani gisuma len neena yeneen bam ko net le dafa re hatta badat nawajib wa laqad ra'aytuhu sallallahu alayhi wasallam dhahika hatta badat nawajib ngir rek won nit ñi njegelu yalla fu mu meuna yobbu lepp ci jamm ku njegelam ag ci la nga defoon ci lu bon ñu faf la ko wéccil lu baax ba nga xamni mebeutu won luddul lu bon li gëna bare fa waaw ndax xeru doom adama ta ko doon wax ni amna bakar yu ma gisul fi koko bu sañoon tay bakar ya fa bare xana lool lepp njegelu yalla ag na fa waye du tax jamm bëgg ci tedd yaakar ko ba tedd ci ko def sankul kullu amrin tu'ana bihi tuqlabu al-a'yan fihi wa tu'jabu al-busara kullu amrin nepp mbir tu'ana bo xamni dang ko itewo bihi ci mom tuqlabu danañ wëlbeuti al-a'yan jëm ya fihi ci mom ndax lolu ona ko ah mbir mo itewo rek neena danañ ci mëna def qalbu al-a'yan qalbul a'yan melna na xecc gu mu xecc genn ci ben xare genn ek mu daldi soppiku sayfan saqilan bi yaday mu daldi ko ni jeb sahabi yu baniko xexe ko tis jeesi ak goge delul di ekati ci adina de jeesi la def ba ila akhir ad-dahr lolu qalbul a'yan mo ngok yala tu ali sallatu wasallam dem na ci xare am ku manki jeesi mu nini dajje genn ek rek mu ko bif ak gi daldi budde ko daldi nek jeesi ta sank ju mu daldi ko jox waje diko xex muju jamono jeesi je delo tuddi ak jeesi rek la def lolou motax mu wer waxam ji mun kullu amrin tu'ana bihi tuqlabu al-a'yan fi lolou kat niw ñu qiyas muttarid la waxtu wone muy am waye rek mu ngi bok ci yenn mu'jisa yo xani lele yalla dogal ko yalla ay bind feñal ko ci ay loxom rek de lolou sakku li bis bu ne moy am bis bu ne moy am fu mu bëgg jeesi rek wut bant dedet waxu ni lolou lolou chrétien yi ñokoy ki isa yi alquran waxal nako ni kana yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyi al mauta bi idhnillah niko chrétien yi mujj waxe day mujj bo len topé dagay defé ni mënon na top bammel yu ko neex bu démé di dékkal nit ñi di dékkal lolu seenu ko ñeñ la waye demul non yalla defal won nako bobu karama bobu mu'jisa amna alquran nangu na ni amna ba netti nak waye lajul mbiru karama ak lajul qiyas muttarid nak bo xani fu isa bëgg dekkale rek mu dal di dem ci rubba aynin tafalt fi ba'iha al-milh fa adha wa huwa al-furat ar-riwa rubba aynin barina batu ndox bob kom ten tafal tafli fi ma'iha tafli nga ci ndoxam xam nga tafli waxu wala fa ko wax waye waxu arab la bu yag ci nun tafala muy taflin tafalt fi ma'iha al-milh muwakhharam fa adha mudal dal di mujj wa huwa tamum kat al-furat muy ndox mulem ar-riwa muy mandale lolou kay ahi mimma janaytu in kana yughni alifun min azim dhanbin wa ha ahi manawi mimma janaytu ngir lima def ci ay bakka in kana dem nek na sax yughni de ti jariñ alif ak ha te moy batu a ma dana jariñ min azim dhanbin ci aji fori bakara an koy wax de xawma dana jariñet nak ci bakar yu for jeki jeki ni rek dana ci jariñ dara am de ارتجي التوبة النصوح وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجسم عجاج من كبرتي والحناء ننا ارتجي دما ياكار التوبة توب نصوح غسل وفي القلب تنيت سما قلبي نفاق اجنافق وفي اللسان نيت سما لمن رياء ام جسد قوم لما ياكار دناكو امام ومتى يستقيم كان لي كان لا من ديتي من جوبي قلبي سما خول وللجسم تنيال سما يرام اعوجاج اك دنگلو من كبرتي غير سما ماغات كي وان هنا ان اكو بلونك من يعيه ان يستقيم ويستوي جلدا فقد عز عليه اذا هدي لول لا وخون سي دالي كنت في نومه الشباب فما استيقظت الا ولمتي شمطا كنت دمني كون في نومة الشباب بأن نلو بندورك فما استيقظت يلو يوم إلا ولمتي لدول بسندك سمن جنج شمطاء لرخب جاول مدور يوم وتماديت أقتفي أثر القوم فطالت مسافة وقت وتماديت مكونت لنك أقتفي نتوف القوم غانيا أثر القوم تانك غانيا نتو يالا يباغي غاني نيوم تيالنا يوجوك تسين بروك ma daldi wuy di top sen tank fa talat daldi gudd masafatun distance ba wof waqtifaun akuk top dablen yombatul fa wara sa'irina wa huwa amami subulun wa'ratun wa ardun ara'u fa wara sa'irina nek na ci gannaaw nya rañanon ci guddii wa huwa tamman kat man amami moy sama kanam man gannaaw gaña kat man moy sama kanam ndax dañ ma rawe lu bare liñu ba ci gannaaw man ma ngi fi sama kanam wa wara sa'irina gannaaw gaay rañanu way dox ya dal wara sa'irina waxuma sa'irina sa'irin fa wara sa'irina ci gannaaw ñi dox ñi wa wata man amami moy sama kanam ndax yeggaguma ci neena nek na ci gannaaw subulun ay yoon wa'ratun yu ñagas wa ardun ak suuf ara'un bu wet bu waw bu dara nekut te man mo ne ci sama kanam te ñoom passé lañ حمد المدلجون عب سراهم وكفى من تخالف الإبطار من تخلف الإبطار حمد سنتنا المدلجون نرجانون چي گودي سنتنا ني غب سراهم سين موجو رجان دي نخ اگ نانيو چا تيل نوبلو دينغا وكفى دوينا من تخلف كدس دوين كدس گناو دوينا كو الإبطار اگ يا دناكو دوي مبوغل رحلة لم يزل يفندني الصيف إذا ما نويتها والشتاء رحلة أغلخص لأقدم لغوخان ديبار لغوخاني لم يزل دن مستدن يفندني دم يد الصيف شوران بي إذا ما نويتها سمكو يني والشتاء سمك بغيني نا لخص دفن جمباري دم تنغورو شوران وي دينغ نما أبنا دف توغل bu si wax bu we waxtu dikke man tay ji damay rañan dem neena seddu loli bi ni ma uppna def to yattaqi hur wajhi al-har wal-bar wa qad azza min ladha al-ittiqa yattaqi day watandiku hur wajhi sama khar karam bi day watandiku al-har tangoru sayf wal-barda ak seddu sita ba tax munuma depart وقد عزمونا جفنا لاتقاء دوانكم من لذا سفر لذا سفر لذا نانا كرغل تانغورو ادنا ايتام اك سدام با تخ منو بوك سي غاغوري يالا يراجان لغي تي جانك لغي نانا سفر لذا كن منكو واتاندي مني سوكو داو دي كو تيو دارا تاب منو كو جوي دقت زرعا مما جنيت في يومي قمطرير وليلتي درعاء deqtu khat nazar an ci xol mima janaytu ngir lima togn sama bop fa yawmi sama becc xam tarirun denga bu tar la yawman abusan qamtarira wa laylati sama guddi dar'a'u ana bu lendem wa tadhakkartu rahmatallahi fal bishru li wajhi an antaha tilqa'u fa alaha ar-raja'u wal khawfu bil qalbi wa lil khawfi war raja'i ihfa'u wa tadhakkartu ma fataliku rahmatallahi nonu mut don modon sama moy sama xal wa tadhakkartu andak ma fataliku rahmatallahi yermande yalla ba tax momit fal bishru begmi leru kanam a tilqa'un ab kote la li wajhi sama kanam ananta ha fumu meuna jëm mbir mi dal fumu meuna jëm rek mom ma ngi ci sama kanam and ak lool ah fa allah dal di xoxle mana lakale raj raj lo ar raja'u yakar gi wal khawfu ak ragal gi bil qalbi ci qalbi raja'u ak khawf dal di dajje ci sama xol bi khat khat lo fofu walil khawfi ñelna ragal wal raja' ak raja' buñu ande ñel leen ihfa'un mana ak fagagal ak sonale rek sahi la ta'sa in da'ufta an ta'ati wasta'tharat biha al-aqwiya inna lillahi rahmatan wa ahaqqu an-nasi minhu bir rahmati ad-du'afa tabqa fi al-urji inda munqalabi az-zawji fa fi al-awdi tasbiqu al-arja sahi yaw sama wa ya sahibi tarkhim nanyuko tedu alam du dara li kasrati al-isti'mal la ta'sa bul amu naqar bul ti bul jaq in da'uf ta su fekke da nga new dole ani ta'ati wal stop manuta wasta'tharat dal di jago biha ci mom al aqwiya worom dole jam qawi bu mu la jaqlo inna lillahi yalla amna lu wor rahmatan yermande bop amna yermande wa haqqun nas ci ke gëna yello ci nit ñi bi rahmat ci yermande modi addu afa'u new kati dole yalla amna yermande te yermande minhu ju joge ci yalla ke te gëna yalla moy do afa fabqa xam nga noy def desal fil urji ci laggi ñu laggi yi ba mënu ñoo jot borom doole ci waya ci départ bi urji jam a'raj moy aji laggu a'raj moy yaqub tank laggu tank moy a'raj bu de loxo shalal na nga def ci urji way laggi tanke ndax te indamun qalbi zawd fi walbatiku zawd bi zawd moy mborom gere mom modi dem suñu matul fuk ma appuñu ko ismul jamila bu zawd bi walbatiko manana gawri gere mi fañuy walbatiko buñu yegge ba depp fa fil awdi ci delu ci tasbiqu lay jeki al arjaa aji laggi neena ku defon ci gannaaw bu gañe deppe di ñew yaay na ci kanam legi jitu la taqul bul wax hasidan li ghayrika bir mu ngay añane kenen ku du yow nan hadha ki asmarat nakhluhu tol tandarmam dafa meñ wa nakhli man sama tol tandarma afaun lu fom la wa ati bil mustata' min amali al birr faqad yasqitu al tamat simar al itau ana ashtarab la dahla wa tandarma jeubat tanam waati andil bil mustata'i ci lañu man min amalil birri ci jëf yu faqad yusqitu man ratal al ita'u mana jëbat tandarmay ndawi dal asimara meñet wa bi hubbi nabiyyi fabghi ridallahi fa fi hubbihi ridha wal hibba wa bi hubbi nabiyyi ci ciofel gor sop yonen wabkhi sakul ridallahi ngaramul yalla bi hubbi nabiyyi ci sak bëgg yonen fa fi hubbihi nek na ci jofelam arida ngeureum wal hibaw ak may ya nabiyal huda istighathatan malhufin adarrat bi halihi al hawba yada'i al hubba wa huwa ya'muru bis su'i wa man li an tasduqa ar raghba ya nabiyal huda yow yonentu gi debi mangi lay mangi xettaliku ci yow istighathatan malhufin xettaliku borom jaqare ko xane adarat lorna al hawba manam ya nabi al huda mangi la ñaan istighatha mangi xettiku ci istighatha tamalu fi ngum xettaliku borom ñakare lo xane adarat lorna bi halihi ci halam al hawba'u mana al hajatu wal iftiqar la ko fere ak ragal bakar dal na hub de moy bakar hub innahu kana huban kabir يدعي الحب وهو يامر بالسوء ومن لي ان تصدقر رغباء ملهو بو خاني يدعي الحب داي ووتو دي بغنا يولنت وهو تموم يامر موي سنتان بالسوء تي لوون ومن لي كان مومي بنا وار لول نيالما ان تصدق بدغور رغباء سان بغ بغ بي ماي ووتو كوي نيك دي سنتان لوون اي حب يصح منه وطرفي للكرا واصل وطرف كراو اي حب بن تشوفيل يصح موي من وير مني تي من سماكو واتي وطرفي تي سما جسمان سما جس سما خول بت واصل لو جوكالوك للكرا نلو وطيفك تيو سب جنير را اون رالا تي واصل دو تود را manam dafa def tawriya ci kuñ wax wasil ibn atta min ru'asa al mu'tazila wa ulama'ihim in dafa amon luk na taqlamin go xane harfu ra mun ko tud te don balir bo xamni jombna wax nit ñi di amuk dotam ci lamiñam ñu diko ko ñaawale waye liqtidaram ci arabiyya tawassu'am mu bayra faw ci dundam budé wax du wax bat bu ra am ndax bat bu né mëna am muradifam bu ra amut motax mujj arab yi di wax naan niki wasil ak ra dañuy juyanté na wasil ak ra mu lolu nak lañ kom wasil mum du jégué ra té man sama tarf da fay jokalo lu mel na ra té sa tay sa génère yow ra la kon sama tarf dula man gis ndax ra la té man sama tar sama jitt man wasil la wasil ji mu bëgg jox batam motax mu ni té fokk nga firiko ci lugat mu ni wasil la lil kara ci nga ment manam man ku dukké nelaw la ku dukké nelaw nak nan la batinam di léré lér gu muy mëna gis tayful rasulullah sallallahu alayhi wasallam génère la waye dal wasil ibn atta la def tawriya motax mu ni man sama tarf wasil la te yow sa tayf ra la wa tarfi sama tarfi wasilun yani day tawri ci wasil ibn atta yow sa tayfu ka ra la te wasil day juy ra waye nak mu defadiko menen wasil ibn mana ismu fa'il muni wasilun aji jokalo la lil kara le bude turu nit buñ ko fi ليت شعري إذ ذاك من أظم ذنبي أم حظوظ المتيمين حذاء سيطة التي فوق حذاء جمع حظوتي ويبايرة الحذاء جمع حظوتي ما كان عظيم حظوة موي فلان يحظى عند الملك امنا حظوة بمك عند الملك معنى امنا فقرات في موم امنا فبيره يليت الشعري نيخون سمقام اذاك اذاك اذاك لدي ندخ لولو مدال متون كوخ نونو ندخ من المظام بن غير مقوك سما باكارك وران ام حظوظ المتيمين واللي كري صبه ينغا خمني نيوم موي تيمه الحب ذل له ينغا خاني صبه لا تخنا نيونيك امتو يسخل من المطيمين من طيمه الحب ندخ سين تير حظاء اي ساس اي مور لا اي منزله يما ان يكون عظم زلتي حجب رؤياك فقد عزم داء قلب الدواء ان يكون بنك عظم زلتي ماغوك سما ترخيص حجب مك مودك حجب رؤياك كي رايل سجس بدوما لا جيس ندخ سما نجومتي بكار يما كون فقد عز جفنا الدواء سافر جنا جف داء قلبي سما جانغور خول كيف يصدى بالقلب بالذنب قلب محب وله ذكرك الجميل جلاو كيف يصدى نيخومك يصدى صدى يصدى kayfa yasda nay xomage xomage way yo tax mu baye hamsa gi muy alif nan lay xomage qalbu muhibbin qalu aji sop la bi dambi ci saku sabu bakar lu bakar ba reere wala ho te ñeal ko jilaun xacc te moy zikrukal jamil wa zikrukal jamil tisettu du gudal gi rafet gi mu lay do deke tuddi jilaun xacc la la ho ñeal kon nu ngi xomage hadhihi illati wa anta tabibi ليس يخفى عليك في القلب داء هذه علتي لي موي سما فيبر سما راك وانت يا طبيبي يا سما دكتور ليس يخفى عليك دولا نبو داء بن جانغورو بو نيك في القلب سي خن خول ومن الفوز ان ابثك شكوى هي شكوى اليك وهي اقتضاء ومن الفوز بوك نا سي غنياي ان ابثك مدلا سوتيل ديلا جامباتال شكوى ام جامبات بو نيك في من هي موم شكوى لا صح إليك في يوم وهي تمام الاقتضاء في البر دمنتها دمنتها مانا دمنتها مانا أمبل نجمد كيبي شكوى بي مدائح أي تق مستطاب ينين أخلو فيك تيو منها أم فيك تيو منها ام تلا امنا تش المديح تق والاسخاء اكثر ولو تق فيك نيك نجيو من مديح تق فيك جو منها نيك نتش المديح والاسخاء اكثر ولو اسخاء موي جانغال نوب دي دغ الا ما حاولت مديحك الا ساعدتها ميم ودال وحاء قال ما حاولت نيم نيونا لما فخه لما فخه شكوى بي nga xamne dafa lambo say tag neewna lu mu fexe madihaka ak tag la sa'adatha ludul dimbali nako denga sa'adatha ludul dimbali nako mimun wa dalun wa ha'un mana madhun rek neewna la jema tag ludul madhu ci tag wa ci bopam dimbali nako yombal bop mimun wa dalun wa ha'un moy li fentu mata حق لي فيك أن أساجل قوما سلمت منهم لدلو الدلاء حق لي ورنا يلا نيال ما ورنا شمان أن أساجل أمنا انتك أون تك مساجلة مودون كي وق بيت كي وق بينن يو أون أن أساجل قوما ما أون تك أو غاي شعراء يوخاني سلمت jebuluna dila u bag ya minhum ci ñom li dal wi ñeal sama bag gëna leena for bag ba ma leen ëpp lu may tan in li ghayratan wa qad sahamatni fi mada'i fi ma'ani madihka shu'ara in li ghayratan warna man dama amuk fiir wa qad sahamatni te bu xantina ak man ash-shu'ara waya fi ma'ani way kat ya fi ma'ani madihka ci samaanay tagge yi malay tagge ñang koy bu xante ak man ku ne dim gëna tag te man dama fiir wali qalbi fika alghulu wali qalbi fika alghulu wa anna li lisani fi madhika alghulawa wali qalbi nyalna sama khol alghulu jeggi dayo khulu mana mujawazatu alhadd wala waaw gi ci dafa ki dafa wali qalbi fika walghulu honbi neena wali qalbi ñalna sama xol alghulu jeggi dayo fika ci yow ci sop la waye wa anna li lisani nan la ñele na sama lamiñ di mëna amé alghula waaw jeggi dayo fi madhika ci sak tag ndax yow mënesu la wax ci yow ba jot li ne ci yow kon mënesu la wax ci yow comme na mu waxon fele ci burd ha newon na fofé lula lo meuna wax ndax ay ngeenelam kuy wax ak lamiñ munu ko fi fa asib khatiran yaladhu lahu madhuka ilman bi annahu la fa asib yalna nga yol boy yol ga yol khatiran khalat bo xani xol bi nga xani yaladhu lahu dana ko neex madhuka tagla ilman ngir xam gu mu xamni bi annahu ni ki tagla la umay leer ga hakamin san'atil قريض برودا لك لم تحكي وشيها صنعاء بو برود صنعاء اليمن كابيتال اليمن بجك daana ci joge tabbi rew arab mune haaka rabna mom sama khalat khatir bi bro dan ay mbub min sanatil kharidi ci liggeyu way lakagn yalla way yi mulay way melna la mbub yu rafet yi muy rab mbub yo xani washi la bo xani rafetna bo xani lam tahki net niruul netliwul washiha agrabam gu rafet ga netliwu ko sanaul yaman mana la seri burod yi ñi daan rabbe ci sanaul yaman taxut mu meuna nirok sama sanaul kharif ajaza durra nazmuhu fastawat fihi al-yadan sanaa wal kharqa sanaa ajaza talena ajaza talelona ad-durra peri khalis nawmuhu nosek wayi gëna rafet dur fastawat daldi yam fihi ci mom al-yadan ñaari loxoy liggey kat as-sanaa bu kharala wal kharqa ak bu kharala di sanaa nak ñu ci xamoon man nga boko sadda kon sifatu mubalagha sanaa'un abde farka waye sanaa'u bi takhfif rek mana moy sifanu kharqa yadun sanaa wala imra'atun sanaa mana ku kharal ku man liggey mana tog ndek pot ak yoy sanaa'u dal moy ko loxo bo kharala kharqa nak moy ko kharala di manul فرضه أفصح أفصح امرئ نتق الضاد فقام التغار منه الضاء فرضه يلنكو غرم أفصح امرئ يوغن جا فصاحي نيت كو خامني نتق الضاد مسن تود دات نيوي ناتقون الضاد نيوي عربي نده امنا ني ني الضاد لاكو عرب رك لا ام امول سي ونين لا موتاخ ناتقون بالضاد سيو ني موي عرب نينو امنا حديث بو نتي نتلي انا افصح امرئ ان تقضاد بيداني من قريش مو دالدي ني يو افصح امرئ ان تقضاد فقامت دالدي جوك نك بامونه ما غنا فصحا كوي تودات فقامت دالدي جوخ اضغاء حرف الضاء تغارد فير منها تي بات لوتخ ني تودات وتيما تاب ньо بوك سين لتباق اك سين لاستعلاء تي نيرو يت تي لفظ bañu diko jaxase deug ci lakku arab wa amna ñu jang bi daninin ñi jang bi daninin ñu ni munasaga dha ak wa ni ñu niro yenen yari harf nironte wuko amna ci yenn arab doko xawna bo demone muratani tay so deme keur cheikh sidia sen dha wala dalin do xam dal da ngay wad ni dal ndax koku moy rek ciosan bi moy de yoy yari harf dañu joge de wala wala nonu ngay dege dad yu ngani ko ko wala jang di aywa ba mu donon ay di nga tante ci Mauritani yene yi ñuy di nga keur gu mag gogu gu bax gogu ñomit ñuy tontu abi zikril ayati aw fika madhan aw fika madhan ayna minni wa ayna minhu alwafa'u aw umari bihinna qawman nabiyyin sa'a ma dhannahu bi al-aghbiya'u walaka al-ummatu allati ghabatatha bika lamma ataytaha al-anbiya'u abi zikri al-ayati ndax tud gi may tud ay mu'jizatan aw fika lalay matale madhan ci tag nuk ayna minni wa ayna min ayna minni ana fan la lay meuna joge ci man wa ayna minha ak nan lay joge ci sa ayati wafaun ak mat duñu mat kon sumay tudd sa ayati khalatuma ni man na matal saw tag aw umari wala iska dana werante bihin ci sa ayati dana jekki ci werante qawma nabiyin nitu ben yonen muy karecey muy yahuti dana ci jekki werante wanna ñawna ma zannahu bi li nga xamni mom la lakh bi yaawu jortu ci man moy lu ñaaw defé ni damay jekki di wérante chrétien yi wala kal ummatu neel na la xet wi nga xani la ti wi nga xani xabatat ha ñeena ñeel na ko lam bi yaawu yonenti ya bika ci sa sabab lama ataytaha ba nga ko dikkele yalla yoni la ci umma bi mu jina anbiyaawu yi nebatun bok ci ummatu muhammad ñu bañ leena waxati anbiya xana ñu bok ci ummatu muhammad lam nakhaf ba'daka ad-dalal wa fina warithu nur hadika al-ulama lam nakhaf jaqunu ad-dalal rir ba'daka sagnaw wa fina tanfinun warithu nur hadika way don sa leeru ginde gi modi ulama wi فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لهن انقضاء متى فانقضت جيخ آي الأنبياء آي يننتي يوور سيني معجزات بنيو دمي لا دم كين جيساتو لو سي بوب وآياتك يوسا آياتي ما لهن نيالو لين انقضاء اك جيخ في الناس تي بي سي غنا ري موي موي كتاب الله بي في جوغي مو تي مو غنا ري سي معجزات يانن والكرامات منهم معجزات حازها من نوالك الاولياء والكرامات منهم كرامات يون سي انبياء معجزات لون يوخاني حازها امنكو الاولياء ولي من نوالك جلي سي ماي اولياء الامه امنيو سي اي كرامات لو تول معجزات الانبياء لا جكون ماناني ان من معجزاتك العجاء وصفك اذ لا يحده الاحصاء inna min mu'jizatika bok na ci say mu'jizat al-ajs talegu nit di tele an wasfika walis wasafla ku bëgg ni la yonen mel ni la yonen mel ci sa tag tele ga ngay tele lolu sax ci mu'jizati yanam la bok iz ngir la yahudduhu du ko mana pek du ko mana yam matal dajal ko al-ihsa'u ak tak kayfa yastaw'ibu al-kalamu sajayaka wa hal tanzahu al-bihar ar-rika'u كيف يستوعب نان لاي متالي الكلام واخ رك سجاياك ساي جيكو يني سي يو وهل تنزح نخ دانا نوت ركاون اي بوت البحار جيجي دوكو من ليس في غايه لوصفك ابغيها وللقول غايه وانتهاء ليس في غايه بجيغيني تي يوم كاي لوصفك نيل سيفا nga xani abghiha mom lay sakku dedet walil qawli tanyal wa ghayatun yamkay wantihaun aku yam te yow say wasfu nak amul ghaya bo xani dana ko jema sakku ji inma fadluka az-zaman wa ayatuka fi ma na'udduhu al-ana inma fadluka sanganel nekul ludul mangi melni modi zamanu jamono wa ayatuka sa ayati ci nek sa kemana ki majisari ci ne mangi melna moy ana ay waxtu ya nek ci jamono fi ma na'udduhu ci linuy konté al anahu jam'u inan kal ala'u jam'u ilan mana modi waxtu denga muni ghayra muntazirina inahu waxtu ñor ina koko moy mufrad ba inahu ak ñoram waxtu tewu ñoram waxtu ñoram dal kon ana al kan kon ina bimaana hin الآناء معناه الأحيان كالإله بمعنى خيول الآلاء معنى أي خيول أي وقت يقول إي آناء ويجوئنا أتل في تعداد مدحك نطقي ومرادي بذلك استقصاء غير أني ظمآن وجد ومالي بقليل من الورود ارتواء لم أتل قدلما في تعداد مدحك نطقي سمكادو في تعداد مدحك جلم ببارب ميلم تفعل تفعل مصدر للتكسير وقد يجاء بتفعال لفعل في التكسير فيه لم أتل قدلما notre sama wax fi ta'dad matrika ci lim bu bare bi may lim sa tag wu muradi te boba fek lama nam istiqsa'un moy jot yamu kay bi zalika ci lolu dedet ci luma ci lolu ghayra anni ludul liman zam'an wajdin ku aji marla ngir tiofel wa mali te ñeluma de nga irtiwa'un agmandi bi qalilin ci lu new min al wurud ci roti nanu kay lu tut daf ma ci dul doy فسلام عليك تترى يترى من الله وتبقى به لك البواو وسلام عليك فسلام عليك معنى صلاتك سلام دال نيغي جولي سي يو يترى يو خاني داي تفتلو من الله جوغي سي يالا وتبقى تي ديس لك ني يالا البواو فخر بوكر lakanyal al-ba'wa'u mwadi al-fakhr ndam wa salamun alayka minka salamullahi alayka minka jujugi chi yow fama ghayruka diyat kudul yow denga minhu di joge ci mom kifaun ak doy ak nawlonte lakanyal mana fama ghayruka diyat kudul yow assalamu minhu ne salam bu joge ci mom kifaun di nat go lakanyal du yallonte yow kifa'u kifa'un likadha wa makkufun lahu wa salamun min kulli ma khalaqa Allah salam yalla ne ci yow joge ci lepp lu yalla bind li tahya ngir na dund al amla umbolo bi zikrika ci tuddu guñu lay tuddu wa salatun kal misk ne xetni misk tahmiluhu diko yanu minni jele ci man shamalun ilayka gelaw shamal bu joge ganar jeme ci yow wala nakba'u batay moy gelaw bi nek ci digeunte gelaw yi ciosani wa salamun ala dharihika takhdallu bihi minka turbatun wa asaw wa salamun alay ala dharihika yalna salam nek ci sa qabruba takhdallu bo xane dana toye bihi ci mom turbatun suf wa asaw bunoy denga de minhu ci mom wa sana'un qaddamtu bayna yaday najwaya id lam yakun ladayya saraw wa sana'un aw tag qaddamtu la dawal bayna yaday fi sama kanam bayna yaday najwa ka lejeuk may wax de waxtan ci ak yow neena dawal na sana'un aw tag id lam yakun nekul ladayya fi man sara'un kom mu alal ma aqama as-salata man abada allaha wa qamat bi rabbiha al-ashya ma aqama as-salata salatu ak salam yoyu ak sana'u bobu yalna nek ci yow ma aqama as-salata fiek taxawal na julli man abada allaha kuy jamu yalla wa qamat fiek taxawna al-ashya yafi bi rabbiha ci sen borom sallallahu ala sayyidina سارنا للوجه في رغم ربنا وصلي وليا إلهي وجزينا أبدا مؤمرنا مغتار في القدم وساجد في مطيع حين راى نور النبي وقبلا كان لم ينم وصل يا إله وجزينا أبدا على محمدنا مختار في القدم وصبا قال السلام على نور منيبا يا عبد مطلب في وجهك الكرم صلي يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القيد سجل أجملنا وآب يدعو إلى أهل البيت مجهلا أن يمنع البيت عن أعدائه لزوم وصلي يا إلهي وجزينا أبدا من عنا محمدنا مختار في القدم تبارك سبيلا قليلا ثم قال آلا أبرنا ظهر عاقا جاء من الحاكم وصليا يا وإلهي وتزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم طبع فما استدارت إلى للقوم غرتنا إلا لنا الفوز يا ويل المجترم وصلي ونيا يا إلهي وجدي أنا عبا وصلى محمدا المختار في القيد العادي مالنينا فما استدارت هلال القوم الخراتون إلا لنا الفوز يا ويل المجترم وصلي يا إلهي واجزي أنا عبدا قيد العادي مالنينا فما تدارك هلال القوم خراتونا إلا لنا الفوز يا ويل المجتهدين وصلني يا إلهي واجزي أنا أبدا وعلى محمدنا المختار في القدم صلى محموده جاء أبو العباس كنيته ففي المغمس يا بل قصد للحرم وصلي ونيا إلهي واجدي أنا أبدا من عنا محمدنا المختار في القدم صلى عليه أرسل الرحمن إلى أتوا خيرا أبابيل ترميه من الإيام وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صلى ومحزن النور لما أب أبرات وخيب الله ظنا أقبل على جميع وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا على محمدنا المختار في القدم تبارى مناما عظيما قائما فازعا وقيل إن صدق رؤياك فابتسم وصلي يا إلهي واجدي أنا أبدا على محمدنا المختار في القدم وما لا يخرجن إلهي منك من تبعت له الخلائق من جن ومن ناس وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا وعلى محمدنا المختار في القدم صلى وقد تزوج آل بعد فاطمة تشملت بأبي الهادي إلى النعم وصلي يا إلهي واجزي أبدا على محمد مختار في القدم طبعا لكن ذلك في المشهور ممتنع تصويره راجعا ما جاء في النظم صلي وقيا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد مختار في القلم فلا وعبدك عبدا جاءت منه عبد مانا من معزوبير وعبد الله خيرهم وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا مختار في القدم مصطفى أميمة برة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القلب العجب لنا أميمة برة برة بيضاء وعتيكة من أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي وصليا يا إلهي واجزينا أبدا وعلى محمدنا المختار في القدم صلاة أميمة برة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي أميمة البرة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله صبر يندفني أميمة البرة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي يا أميمة البرة بيضاء وعتيكة وأروى أشقاء عبد الله فاغتنمي يا ندفني أميمة البرة وبيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي عبدنا أميمة برة بيضاء وعتيكة وأروى أشقاء عبد الله فاغتنمي جيد فلني أميمة برة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي مالنا أميمة برة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي وصبيا ندفني أميمة برة بيضاء وعتيكة أروى أشقاء عبد الله فاغتنمي ألا أميمة ذهباً طلبت بيضا وعاد حافكة الأرواح شقاء عبد الله فقبت يا ندفني أمرنا تنبرتا وبيضا وعاتكة والأرواح شقاء عبد الله أشقاء عبد الله فاعطني منه وجواصليا يا إلهي وجزيرا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيرا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل الله وإن يبنني إلا وطاه المصطفى عبده نبي المختار المرسل وبصاحب الخير